السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدين، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب النهاردة بإذن الله تعالى هنكمل باب الصيام، وعندنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلا يا رسول الله، أنا كده عملت عمل ممكن ليه للهلاك، عارفين يا بنات الوعد. قال: وما أهلكك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إيه هيؤدي إلى هلاكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. وقعت على امرأتي في رمضان، بمعنى جامعت امرأتي في رمضان. طيب في ذلك هنا يعني هلكت، وعن هنا تديكي معنى اللي هو ايه بنت، اللي هو متعمد بهذا الفعل، متعمد بهذا الفعل. قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجري ما تعتق ما تعتق رقبة ما تعتق رقبة؟ قال لي: طيب هل معاك ان انت تقدر تجيب رقبة؟ ولذلك هنا اعتق رقبة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بقى للمطلق المقيد، لم يقيد رقبة، صح كده يا بنات؟ اعتق رقبة، لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الرقبة دي بأي مقيد. طيب قال لي، يبقى معهوش فلوس يشتري رقبة ويعتق. طيب خذي بالك، يعني هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم مفيش هنا تخيير يا بنات كذا أو كذا أو كذا، لا ده مفيش فيه تخيير، ده الأول. يعني عشان كده بنقول الكفارة هنا يعني على ترتيب، لو تتذكروا هنا أصول الأولى، هنا الكفارة على الترتيب مش بالتخيير، لا هنا على الترتيب. ها في اعتق رقبة؟ تقدر تقطع تعتق رقبة؟ قال إيه؟ لا. طيب فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ تقدر تصوم شهرين متتابعين؟ ويصوم شهرين ورا بعض، وطبعا بالتقويم الهجري، التقويم الهجري شهرين عربيين ورا بعض متتابعين. يعني خدي بالك هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قيد، ها قيد ايه هنا يا بنات؟ قيد الشهرين، قيدهم بايه؟ بالتتابع ورا بعض شهرين متتابعين تقييد. قال لي: لا استطيع. طيب قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكين؟ شوف هنا الترتيب، يبقى الاول اعتق رقبه، بعد كده صيام شهرين متتابعين، بعد كده ان لم يستطع، شوفي ان لم يستطع، ها تطعم 60 مسكين. قال: لا. يعني كل ده الثلاث كفارات هو الرجل لا يستطيع اي واحده منها. ثم جلس قعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في التمر، هو قاعد جه للنبي صلى الله عليه وسلم صدقات عرق تمر، طبعا دي بتبقى حاجة كبيرة، يعني حاجة بتبقى ميزانها كبير، عرق كامل من التمر. فقال: تصدق بهذا، خذ وتفضل تصدق به. فقال، شوفي ماذا يقول الصحابي، فقال: على أفقر منا؟ هو في حد أفقر منا يا رسول الله؟ فما بين، يعني شوفي مش بس أفقر منا، لا ده ما فيش فما بين لبتيها، اللي يعني ما بين حدود المدينه كلها اهل بيت احوج الي منا. يعني شوفي سبحان الله، يعني هو احنا في اصغر مننا ده احنا يعني شوفي يا بنات يعني مش بس يعني كده لا ده احنا ما فيش ما بين جوانب المدينه دي حد افقر مننا ما فيش في البلده دي حد افقر مننا. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت عينيه يعني سبحان الله. ثم قال اذهب فاطعمه ايه اهلك اذهب فاطعمه ايه اهلك. طبعا في زياده وده طبعا مهمه جدا واقضي يوما مكانه بهنا بيدلك على ايه لما اولا اكثر من حاجه اولا طبعا ان كده في كفاره لمن يجامع امراه في رمضان في رمضان طبعا واتبه الحق ولكن له كفاره طبعا ده بيدل على انها ايه كبيره من الكبائر. الكفاره على الترتيب ان لم يستطع الاعتق رقبه يبقى في شهرين متتابعين ان لم يستطع صيام شهرين متتابعين هيعمل ايه هيتصدق او هيطعم 60 مسكين. طبعا ده طعام بيكون مطبوخ طعام اطعام يعني معناها انه بيطبخ ل 30 ل 60 اسفل 60 مسكين وبتعب. طيب ايه تاني؟ خدي بالك ان هو هنا لا يستطيع اي كفاره من الكفارات دي يبقى هنا المعصر بتسقط عنه الكفاره. المعصر الذي لا يستطيع أن يفعل أي من الكفارات اللي وضحها لي النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه؟ خلاص بتسقط عنه الكفارة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له إيه؟ خد تصدق بده بس خد بالك أنت عليك إيه في ذمتك بعد كده يبقى إيه؟ خد أطعمه أهلك وفي ذمتك بعد كده إيه؟ تطعم 60 مسكين. لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عنه. لا خلاص هو يطعم اهله نفسه طبعا واهله يبقى ايه اذا هنا ايه المعصر ليس عليه ايه كفاره خلاص بتسقط عنه الكفاره بالاعصار. وتاني حاجه انه هيصوم يوم بدل اللي هو جامع فيه الماضي. اذا الجماع ده هيعمل هيحصل ايه في الصيام؟ الصيام هيبطل زي ما اخذنا في الاول خالص الجماع هيبطل الصيام وهيجعله ان هو هيقضي يوم مكان اليوم اللي هو ايه قطعه ده صم يوما مكان مكان اليوم اللي هو ايه جمع فيه. يبقى اذا لو كان رجل طبعا مفيش اعتق رقبه دلوقتي يبقى ايه صيام شهرين متتابعين يبقى هيصوم الشهرين متتابعين وكمان هيقضي يوم مكان اليوم اللي فطره يبقى هيصوم قد ايه كده؟ لو احد جمع امرأته في نهار رمضان هيصوم 61 يوم شهرين متتابعين وبعدين يوم كمان بدل اليوم اللي جمع فيه امرأته اللي هو ايه يعتبر كده فطر فيه. طيب نيجي حاجة تانية هل هنا المرأة عليها كفارة مثل الرجل؟ طبعا هنا خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان المرأة يلزمها شيء كان وضح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في حقها شيء يبقى هي بس هتقضي اليوم اللي هي فطرته نتيجة جماع زوجها لها تقضي يوم يجي بالك هي فطرة يا بنات يلزمها انها تقضي يوم طول يلزمها انها تقضي يوم ولكن لا يلزمها كفارة مفيش عليها كفارة. الكفارة على الرجل فقط. طيب يعني وهي الرجل طبعا يعني دي في القصة يقال ان امرأته كانت مريضة وكانت يعني ممكن تكون ان هي كانت فتره اليوم ده او كانت مريضه فكان فتره فعشان كده هو ايه جمع. طيب هنا او يعني ممكن يعني زي ما نقول ان هي ايه طب هل يجب على المراه انها تقاوم الرجل ان اراد ان يجامعه في رمضان؟ طبعا البنات لازم انها تقاوم تمنع هذا، لان ده حرام، ده حاجه حرام، دي حاجه تأثم سواء هي او هو. وصحيح هو عليه كفاره، هي معلش كفاره، لكن هما الاثنين هياخدوا اليوم ده سواء هي او هو. واخدين بالكم يا بنات؟ اقل متعمد، متعمد جماع، متعمد الجماع يا امين، متعمد الجماع وليس متعمد اكل وشرب. واخدين بالكم؟ يبقى هنا متعمد الجماع، متعمد الجماع ده الكفاره بتاعته، اللي هو زي يقول هلكت. ليه احنا بنقول ليه متعمد؟ عشان يا بنات الناسي، في رجل جمع الوقت في نهار رمضان وهو ناسي، ناسي من نهار رمضان، ناسي هما الاثنين، ناسي ان هو في نهار رمضان. واخدين بالكم؟ طبعا هنا مش هيبقى عليه كفاره ولا حاجه، طبعا الناس الخطا والنسيان، ولكن طبعا هيلزمهم ايه؟ يلزمهم قضاء يوم بدل. يبقى هنا المتعمد هذا الامر في نهار رمضان عليه كفاره. خلصت ده يا بنات؟ يعني ايه الفرق يا امان؟ فرق حبيبتي التشريع، انت تقصدي هنا ليه يعني هو هنا؟ التشريع. ان جامع الرجل امراته في نهار رمضان متعمدا، لان هنا جئا انا هلكت وعارف ان عمل حاجه فيها معصيه لله عز وجل، هلكت يا رسول الله، هو مش ناسي، هلكت، بيدل على ان ايه؟ يبقى هنا لو جامع رجل امراته متعمدا في نهار رمضان عليه الكفاره، عليه الكفاره، ودي طبعا كبيره، لان الكبيره بنعرفها بايه زي البنات زي ما انتم عارفين، ليه عليها الكفاره؟ لانها هي كبيره من الكبائر. لكن بقى ينفع انس اللي هياكل او يشرب متعمد في نهار رمضان على ده؟ يبقى كفرته بقى ان هو يصوم شهرين متتابعين، او ان هو يطعم 60 مسكين؟ ينفع قيس؟ لا، برافو عليك، قياس فاسد، قياس فاسد. فهمت يا بنات؟ ما ينفعش ان انا اقيس حاجه على حاجه. هنا بصي، اللي يفطر متعمد في نهار رمضان باكل او شرب لا يجزئه حتى لو صام الظهر كله، ملوش قضاء، مش هيقضي يوم بديه، هو فطر يوم يومين كده ساعات كده، سبحان الله نسأل الله سبحانه العافيه. ساعات كده الشباب بتطلع بحاجات كده غريبه، يلا تعالى نفطر كلنا اليوم ده نسأل الله سبحانه العافيه، لا ونفطر. انتوا لو قعدتوا تصوموا الظهر كله مش هتعوضوا اليوم ده، ومعلكش استغفر وتوب الى الله عز وجل، مالكش قضاء، لان القضاء لابد من دليل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للرجل الجامع امراته هتأديك كفاره وهيقضي اليوم ده، حكم الله عز وجل، ده حكم الله عز وجل، مش حاجه بنقيس عليها ولا حاجه، ده حكم الله عز وجل. عشان كده ما ينفعش ان انا اقيس اللي هيفطر او يشرب في نهار رمضان متعمد سواء باكل او بشرب على الجامع امراته في نهار رمضان. طيب بالنسبه للجزئيه، طب نخش في جزئيه ثانيه عن امنا عائشه رضي الله عنها وعن ام سلمه رضي الله عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا. النبي صلى الله عليه وسلم قد يصبح جنبا من جماع، ثم يغتسل ويصوم. وفي زيادة المسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. يبقى زي ما تكلمنا يمكن فيها قبل كده، قلنا هنا أن الله عز وجل حل الرجل أن يجامع امرأته في ويعني في الليل بتاع رمضان من أذان الفجر، من أذان المغرب أسرع إلى أذان الفجر، من أذان المغرب لحد أذان الفجر يجوز الرجل ان يجامع المرأة. طيب لو هو جامع في اخر وقت او حتى يا بنات افرضي ما جامعش في اخر وقت، الامر على فكره مفتوح لان هنا كان يصبح جنوبا، النبي صلى الله عليه وسلم قد يصبح جنوب، يعني الاذان الفجر يأذن عليه وهو جنوب، لسه ما كانش اغتسل صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا نوى الصيام قبل اذان الفجر ولكنه لم يغتسل، يبقى بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ كان ايه لما بعد الاذان كان يغتسل صلى الله عليه وسلم، طبعا يكمل الصيام وطبعا ولا يقضي، لان هو الصيام هنا معناه كده او فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يجوز ان هو يصوم وهو جنب قبل ان يغتسل وينوي قبل اذان الفجر. اذا الصيام صحيح مفيش فيه اي مشكله مع وجود الجنابه. طيب هنا يمكن احنا كنا تكلمنا عنها جزئيه قبل كده، اللي هو الصائم اذا احتلم بالنهار، رجل صائم ونام فاحتلم، هل ده احتلام او نزول المنيل له بيفسد الصوم؟ لا، وده عليه اجماع يا بنات ان هو لا يفسد الصوم. يبقى نزول المنيل في نهار رمضان لا يفسد الصوم، بحيث ان كده اليوم ده هيتحسب له، بس طبعا يلزمه ايه في الاصل. طيب باب اذا اطاق الصبي، يعني الصبي اذا كان في مقدوره ان هو يصوم، وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم، ماذا يفعل؟ طبعا هنا الحديث عن ربيعة بنت معوذ، يمكن دي ليها احاديث معنا في الفقه، قالت طبعا صحابية رضي الله عنها، ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء. غداة يا بنات يعني بين، يعني بعد ما أذن الفجر ولسه يعني الشروق ما شرقش، ما بين الفجر وطلوع الشمس، غداة غداة عاشوراء، إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، حول المدينة في إيه؟ قرى الأنصار، أنصار ساكنة فيه. من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يوم، فليتم إيه؟ بقية اليوم. فكنا بعد ذلك نصوم ونصومه صبياننا. طبعا هنا يا بنات الصيام، عارفين طبعا زي ما خدنا مراحل الصيام قبل كده، ان كان بيصوموا 3 ايام من كل شهر وبيصوموا يوم عاشوراء، ده كان واجب عليهم كده. طبعا لما يعني نزل الوجوب صيام يوم عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما اوجب الله عز وجل عليه الصيام يوم عاشوراء كان في الوقت ده، فراح بعت الأنصار اللي صايم اليوم يكمل، واللي صاحي هو مفطر وفطر أو لم ينوي الصيام فإيه فليمسك، هيكمل بقية اليوم، يعني أصبح مفطرا فليتم بقية يوم. فكنا تتكلم بعد تقول يعني فكنا بعد ذلك نصومه، كانوا بعد كده بيصوموا على طول اليوم ده عشان ده كده اتوجب عليهم ان هو صيام او فرض عليهم الصيام يوم عاشوراء، ونصومه صبياننا، وكانوا بيصوموا الاطفال الصغيرين. ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبه من العهن، فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناها اياه حتى يكون عند الافطار. هنا يعني بتقول كان يعني بتروي لنا يعني كيف كان الصحابه يفعلوا بالاطفال الصغيرين، فبتقول احنا بعد خلاص بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم امر او قال ودعا الانصار ان هم اللي صايم يكمل، ده في يوم عاشوراء، اللي ما كانش صايم او ما كانش ناوي الصيام ينوي ويصوم لان فرض عليهم صيام ذلك اليوم. فبتقول اصبحنا بعد كده ان احنا ايه بنصوم، وكمان كنا بنصوم الصغير ايه الاولاد الصغيرين، وكنا بنذهب يعني شوف يا بنات يعني هنا نذهب الى المسجد، يعني بيذهبوا بالاطفال الصغيرين للمسجد. المسجد ده المفروض هو المكان بتاع ايه بتاع الكل، سبحان الله يسع الكل. دلوقتي اي اطفال متواجد في المسجد يا على المسجد هنا. لكن اهو كانوا بياخدوا كانوا ايه يعني يجيبوا لهم لعب من الصوف، حاجة يعني تكون كده طرية يلعبوا بيها ويتحاولوا ان هم ايه، فاذا بكى احدهم من الطعام يبتدوا بقى يدهوا خد اللعبة دي لعب بيها، خلاص هو الوقت خلاص ايه يلعبوا شوية يكلموش، بحيث ان هو ايه يصوم بقية اليوم لحد الايه لحد الموت. طبعا يعني احنا هتصوم انا هتصوم مفيش، بصي ما نحاولش مثلا ان احنا يعني نرفع عنهم نجيب لهم حاجه يلعبوا بيها، طب تعالى نبص لنا شويه، طب تعالى نلعب شويه، طب لا يعني مفيش صوم. طبعا احنا يعني اساليبنا منفره جدا سبحان الله، لكن هنا شوفي لا ياخدوه ويروحوا بيه المسجد ويجيبوا له اللعب كمان معاه ويقعد يلعب، ولو بكى عشان جعان من الطعام عايز ياكل لا بنقعد ايه ندي اللعبه دي يلعب بيها نلاقيه شويه نكلمه شويه لحد ما ياتي موعد الايه اذان المغرب وياكلوا كلهم مع بعض. يعني طبعا هنا يعني ده من باب الاستحباب انت طبعا، لكن طبعا هو غير مكلف زي ما خدنا قبل كده بالنسبه للاطفال الصغيرين. ايه استحب بالنسبه للمؤمنين بالصيام عشان تعوديه يعني. طيب هنا طبعا هناخد بعض الاحكام. طيب لو ان فرض ان واحد كافر ودخل الاسلام في نهار رمضان، لو واحد كافر واسلم في نهار رمضان نقول له بقى لا انت ما نويتش، هو لسه دلوقتي عليه واجب ان هو يصوم الان، قبل كده كان كافر. يبقى هنا من الحديث ده هنقول ان هو ايه ينوي ويصوم ولا يقضي اليوم مكان، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر من هم يقضوا يوم مكان، واخدين بالكم؟ ومش هنقول بقى ان هو ما بيتش النيه في الصيام، لان هو لزمه ألزم بالصيام من منتصف اليوم من أول ما أسلم. كذلك يعني بيقول لك افرضي مثلا صبي بلغ وما كانش صايم في نهار رمضان، خلاص ينوي ويكمل اليوم ولا يقضي يوما مكان. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر وهم يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات شوفوا هنا يعني واضح، من كان اصبح صائما فليتم صومه، من كان اصبح مفطرا فليه فليتم بقيه يوم، خلاص نكمل بقيه الايه بقيه اليوم. سؤالك ايه يا حمد؟ انا ما لاحظتش سؤالك يا فاطمه. باب الصائم يتمضمض ويغتسل من الحر، هل يجوز للصائم ان هو يتمضمض يحرك الماء في فمه، وهل يجوز له انه يغتسل من الحر هو حر جدا وبيطري على نفسه ان هو يغتسل او كده؟ طبعا معانا احاديث تثبت هذا الامر. عندك عن عمر قال رضي الله عنه هششت يوما فقبلت وانا صائم. هششت يا بنات يعني بمعنى ان هو يعني وجد في نفسه يعني خفه كده ونشاط ان هو ايه يقبل امراته، فقبلت على صائم. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم امرا عظيما، انا النهارده عملت حاجه كثيره قوي قوي، قبلت وانا صائم. وطبعا ما كانش يعرف الحكم ايه. قال رسول صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم النبي هنا صلى الله عليه وسلم بيبتدي ان هو يتكلم عليه معاه يعني ويعرض الامر. طب انت لو مضمضت بقك وانت صايم هيكون في مشكله؟ قلت لا باس بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففيما يعني انت جاي تسال عن ايه؟ خدوا بالكم. يبقى اذا هنا المضمضه تجوز واحد صائم ان يقبل رجل امراته وهو صائم، احنا تكلمنا عنها قبل كده، دي ما فيها ايه؟ ما فيها شيء. طيب عندنا حديث بعد كده، رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على راسه من الحر وهو صائم. يبقى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان يعني جو حر، فكان بيغتسل وهو صائم ويصب الماء عليه من الحر. هنا بقى يعني تحذير بقى من ايه يا جميل؟ بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. بالغ في الاستنشاق، وفي الاستنشاق احنا كنا درسناه في الموضوع، الا شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايدي دي ايدي يا بنات دي بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. دي ايه؟ في الاسنان. مش ده استثناء يا بنات؟ مش ده استثناء؟ فده الاستثناء ايه اللي هي عندنا؟ والمستثنى منه والمستثنى نسينا. بالغ في الاستنشاق الا ان تكون ايه؟ صائما. يبقى انا طول ما انا بتوضا ببالغ في الاستنشاق الا اني اكون صائم. هنا النبي بيحذر من المبالغه في الاستنشاق لو كنت ايه؟ صائم. طيب خلي انا بستنشق وراح دخل الميه من الانف على الفم، ما الحكم؟ يعني طبعا على طول يعني الميه دخلت الانف تخش على الجوف خلاص كده انت ما تقدريش تخرجيه، دخلت الميه الانف ما تقدريش تخرجيه تنزل على الجوف. يا طبعا يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم امرك بالاحتراز، انت لم تحترزي فعلتي شيء ادى بك الى محرم، وهو ايه؟ الشر. كلكم جبتوا، طب فين الإجابة من الزهرة عندي؟ أي خدمة تفرحوني، شوف الإجابة فين. جزاك الله خيرا يا جميل. ما شاء الله، معلش الله يبارك، أنا جايك تفهم معلش الله يبارك. مش فاهمة سؤالك يا فضيلة. يعني باستثناء برافو عليك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. طب كنت شايفه الكلام فعلا يا حبيبتي. طيب يبقى هنا يا بنات ايه؟ هنا اديتي بنفسك الى ايه؟ فعلا محرم وهو الشرب، نزول شيء من الماء في الجوف. يبقى هنا خلاص تفطري كده، خلاص تفطرتي عموما وبتعيدي يوم مكانه. عايزين نذكر يا بنات يبقى هنا. طب ليه كده؟ لان طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم امرك بالتحرز، انت لم تحترزي تحملي. هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الا ان تكون صائما، يبقى معناها لو بلغتي ونزل الميه يحدث ايه؟ هنا يحدث ان انت هتختاري وتعيد يوم مكان. وخدي بالك من الجزئيه دي قوي يا بنات، يعني ما نبالغش في الايه؟ في الاستنشاق كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا برضه بيقول لك يعني يمكن برضه كلامنا عنها النظر او التقبيل او المباشره من رجل وامراته وده أدى إلى إنذار. طبعا ده برضو بيعيد اليوم يختار يعيد يوم مكين. وطبعا هو اللي فعل بنفسه. طيب ده جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع الإحرام. دي يمكن ده انت طبعا تذكريه وكنا تكلمنا قبل كده عن التردد. تكلمنا عن التردد في السفر. وهنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ أي قضيب الماء الذي بين قضيب وعصفين فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. خذي بالك هنا غزا غزوة الفتح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب غازي وهو مش عارف هيقعد قد ايه. النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف هيقعد قد ايه. وده قلنا سفر التردد. سفر التردد هيعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فطر الشهر كله. ليه؟ لان ده مسافر. فمن كان منكم مريض او على سفر فعدة من ايام اخر. اذا في سفر التردد فياخد حكم المسافر. سواء بقى في المتحف وفين؟ في قصر الصلاة في الايه؟ في الصيام. ليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم هو غزا غزوة الفتح فتح مكة ودي كانت في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. يبقى انا مسافرة في مكان وسفر تردد مش عارفة انا اقعد كام يوم. يبقى يجوز لي ان انا ايه افطر. اخذ البنك وبنات يجوز لي ان انا افطر لاني انا مش عارف مش مجمع على ايه مش مجمل على يعني ان انا او مش محدد ان انا هقعد كام يوم. فهنا هاخد حكم ايه؟ حكم المسافر بالنسبه لسفر التردد. جاز له ان يفطر مده تلك الاقامه كما يجوز له ان ايه يقصر. دي يمكن احنا درسناها قبل كده. طيب ده قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان. طب دلوقتي حد فطر نتيجة لعذر سواء كانت المرأة حائض أو مريض أو مسافر فطر في عنده عذر من الأعذار المبيحة لفطر في رمضان. كيفية القضاء؟ شوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعطاه إيه؟ رخصة. عايزة تصوميهم ورا بعض تصوميهم، عايزة تفرقيهم فرقيهم، مفيش فيها مشكلة خالص. وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر. برضو يعني ابن عباس هنا طبعا في التفسير بيقول لك فعدة من أيام أخر يعني عدة من أيام تانية مفيش مشكلة خالص إن أنت تفرقي ما بين الأيام اللي أنت فطرتيها في رمضان. أنت ممكن تكوني فطرتيها هي ورا بعض مثلا فطرتي مثلا خمس ست سبع ايام ورا بعض مريضه بقى مسافره في حيض يبقى ايه مش شرط بقى ان انت ايه تصوميهم ورا بعض لا ممكن متفرقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء ايه وان شاء ايه في هنا سؤال عدم الايام قبل الايام التي لم تحدد يجوز الافطار والقصر في رمضان؟ يا فادي يا جماعه حد يسافر مثلا عمره يسافر وهو واخد بس تاشيره ومش عارف هيروح يقعد كام يوم لسه يروح بقى مش عارف هيقعد كام يوم هو طبعا يوم السفر ده هيجوز ليه انه يفطر زي ما تكلمنا قبل كده. السفر اول ما بتركبي الدابه بتفطري طبعا دي رخصه وده الاحسن ده الافضل ده الاعلى في الدرجه. طيب انا مش عارف اقعد كام يوم انا مش محدده الايام بتاعتي يجوز لي ان افطر يا بنت في سفر التردد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن امنا عائشه رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان وذلك لمكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن انت معاكي القضاء لحد ايه بلد لحد شعبان، ممكن انت تاخدي الايام اللي عليكي الوقت متسع مفيش فيه اي مشكله خالص. طيب يعني هو هنا بيذكر لك بعض رد الاشياء اتكلم عليها عشان ما نتكلمش. هل اللي يموت في رمضان ده يا بنات ليه يعني فضل؟ تقولي كده مات في رمضان، مات في رمضان كان يعني هو كده يعني، لا هو ما فيش فضل ولا حاجه، بس لو مات وهو صايم يبقى مات على عمل صالح فقط. واخدين بالكم؟ لكن ما فيش ميزه كده او حاجه يعني ان هي رمضان ده يعني ما يموت فيه يبقى في حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل شيء هذا الامر، ولكن اذا مات وهو صايم سواء بقى في رمضان او غير رمضان مات على عمل صالح. حاضر يا حبيبتي، حاضر يا فضيلة، كله مش هنسيب يعني إن شاء الله مش هنسيب حاجة في الصيام إلا لما نتكلم عنها، وأي أسئلتكم حاضر، بس هي جاية، تبقى يشكلوا فيها دلوقتي. طيب، خذي يا بنات واحد يمرض مرض، والمرض ده لا يرجى شفائه. لا يرجى شفائه. نعمل فيه إيه؟ طبعًا ده إيه؟ بيطعم. ده بيطعم من ساعات يعني سبحان الله أقدار الله عز وجل أن يأتي مرض لا يرجى شفاؤه في رمضان. ده خلاص كده ما ينفعش أن هو يصوم تاني، فطبعا بإيه بيطعم. طيب في مريض بقى أساسي هو مريض ولا يرجى برأه، ده من أول كده ممكن ان هو يطعم قبل رمضان، يطعم في رمضان، يطعم بعد رمضان، ما فيش مشكلة خالص. ان هو اساسي ايه؟ هو مريض، مريض بقى سواء بقى اي كانسر مثلا، اي مرض الدكتور قال له ممنوع ليك الصيام. ساعات في بيبقى الضغط، الضغط العالي قوي او السكر المنخفض او السكر العالي، يعني الدكتور قال اني ما ينفعش تصوم. خلاص يا بنات بدل بالكم طبيب مسلم قال ان انت ما ينفعش الصوم، خلاص كده انا مريض لا ارجى برأي، خلاص ده مرض معروف ان هو مصاحب للانسان، فخلاص يبقى هيعمل ايه؟ هيطعم. طب يطعم امتى؟ في ناس كثيره بتسال يطعم امتى؟ لازم في رمضان اطلع الاطعام ده اطبخ اكل واطلعه؟ لا، ممكن قبل رمضان، ممكن في رمضان ان حبيتي، ممكن بعد رمضان، الامر ايه؟ مفتوح. طيب اللي فطر بقى في رمضان لعذر مبيح الافطار، ممكن دي احنا تكلمنا عنها قبل كده في الاشير، سواء كان حيض او سفر او مرض، وقبل ما يقضي الايام ديت مات. خذي بالك الوقت كان ماله موسع، الوقت موسع. يبقى هنا ايه يا بنات؟ يبقى حكم ايه؟ حاضر يا فضيل، حاضر حبيبي، ايوه برافو يا ريهام. طب هي فضيل هنا بتقول، هي بتقول عندي متسع من الوقت ولم تصل، ما انت انا اسال عن ايه؟ بصي حبيبتي دلوقتي انا يا بنات الوقت موسع يا فضيله، وماتت قبل ما، ده سؤال مفيش كده، وماتت قبل ما تاخدي اللي عليه. خلاص يا جماعه مات اسم عليا، خلاص كان في نيتها ان هو عز وجل مات كده، الوقت متسع معاه، دي لا شيء عليا، لا شيء عليا، احنا خدناها قبل كده في الاوديشن. طيب باب صوم النذر عن الميت، وهنا إن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ أمي ماتت وكانت نذرة. سبحان الله، سبحان الله، من الأعمال الخاصة، سبحان الله، سبحان الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. من قتل له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. أمها يا بنات ماتت وكانت نذرة نذر إنها تصوم. ماتت. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو أن لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ أمك كان عليها دين وأنت أديتي الدين ده عنها، كده خلاص تعتبر ان انت وفيتي بالدين ده؟ قلت نعم طبعا. قال: فصومي عن امك. لذلك يمكن احنا تكلمنا لما اخذت النذر سنه في عقيده ثانيه السنه اللي فاتت، تكلمنا عن ان النذر لازم يتوفر. يبقى لو حد نذر نذر ومات قبل ما النذر ده يتوفى، لازم أولياءه اللي هم الورثة بتوعه نوخذ النذر. شوفي حتى هنا: أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله أنجاها، إن الله عز وجل أنجاها أن تصوم شهر، فأنجاها الله فلم تصوم حتى مات. فجاءت قرابة لها، في ناس قريب لها، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: صومي عنها. لأن إن ده نذر يا بنات، يبقى النذر لازم ان هو ايه يتوصل. اللي هيصوم عنها مين؟ الورثه بتوعها. يتقسموا بقى كل واحد ايه الشهر ده مثلا كده، يتقسم كل واحد يومين ثلاثه اربعه خمسه لحد ما ايه يخلصوا النذر اللي إيه على امهم كلها. وهنا ام عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. طبعا هنا ايه بيقصد النذر، اللي يموت وعليه الصيام يصوم عنه ايه الولي بتاعه. طبعا ان لم يفعلوا هيأسموا. طبعا متذكرين في النازل اللي اخذناه ليه قم نيجي بقى لبعض النقط اللي يعني نحبس فيها كلام كده في رمضان. الحقن، الجلوكوز، الحقنه الشرجيه، المقويات، بعض فيتامينات وكده، الحقن بوجه العام، والقطره مثلا في العين، قطره الودن. خد بالكم يا بنات، البخاخه في الانف. لا ده بس النذر يا امين، القضاء كل نفس. ما هي ماتت عليها ايام من حيض، ايام من حيض، هي لو الوقت متسع بالنسبه لها خلاص مش هيبقى في اسم كده. خد بالك يا بنات، مفيش اسم خلاص، محدش هيرسم عنها حاجه، لكن هو يقصد النذر. طيب خلينا بقى في الجزئيه دي. في طب اي اسئله ثانيه؟ لا لا، هو كان نادر يا الغاليه، نادر يا ماما. بص حبيبتي، هي اللي ضيقته على نفسها يا ريهام، هي هتقسم، هي ضيقته على نفسها هتقسم. خدي بالك، هي ما كانش في نيتها صيام ولا غيره، اللي تموت وهي الوقت مضيق عليها، هي هتقسم. لا يا حبيبتي، وهنا الحديث يعني هنا كده ده بيقصد بيه النذر. لا محدش هيصوم عنها. بص يا بنات دلوقتي، انا أصلي خدي بالك، يعني هي الوقت ضاق عليها، انا في نيتي طبعا هي ما كانش يعني الوقت ضاق معاها، انا اقضي عنها ليه؟ هي تأسف. لا مش هيصوم عنها، مش هيصوم عنها، الوقت موسع هي لا تأسف، الوقت ضاق هي تأسف، لان النذر فقط، النذر فقط يا بنات، النذر، النذر فقط. طيب يا حبيبي دي هو الوقت ضاق عليها، هي مش نيتها قضاء، هي مش نيتها قضاء، هي تأثم عليه. انتوا عارفين يا بنات ايه بس يعني ان نقسم النذر، النذر لازم لازم النذر ان يوفوا بيه ليهم، النذر بيوفوا بيه، زي ما يكون مثلا ابوكي نظر ان هو مثلا يذبح مثلا مثلا خروف بنت اخوك نجح ومات وهو لم يوفي بهذا النذر، لا انت واجب عليك كوريثه ليه ان انت توفي بالنذر. يا بنات مش احنا عندنا الدليل ان امراه ركبت البحر فنظرت ان ان الله عز وجل لو ان جاها هتصوم شهر ماتت وما صامتش، لا وليها لازم يصوم عنها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصيام النذر، مش فاهمه سؤالك يا عزيزي. يا حبيبتي بصوا بنات يعني دلوقتي هي يعني المراه دي ماتت وهي نظرت انها تصوم شهر كامل، مين اللي هيصوم؟ اللي هيوصوها هيصوم، اذا كان زوجها اولادها، اولادها هيصوموا عنها، هيقسموا. خدي مثلا عندها ثلاث اربع بنات، اربع بنات ولدين مثلا، يقسموا، خدي انت خمسه انت خمسه انت خمسه، هيقسموا الايام وكل واحد فيهم ايه يصوم عن امه. فهمت يا بنات؟ يهموا الامر ده يعني ساعات خدي مثلا حد انا مش هصوم حاجه انا ماليش دعوه انا مال انا ومال كل دي خلاص انت يعني صومي انت. طب ما حدش فعل خالص، لا هيقسم ده نفس يعني جرار الله كدين، كدين يا بنات دين. لكن واحده ضاق عليها الوقت يعني انت عايزة تقسم مستنيه لما الوقت يضيق عليكي ليه؟ يعني مفيش نيتها قضاء. بصي يا بنات يعني احنا بقى نقول ايه لما اجر ما نجيبش اجر. بصي جيت سالت النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صومي عنها، خلاص انتهى خلاص. يعني مش عايزين بقى كل حاجه ليه وما فيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم صومي عنها، نادي صومي عنها، وفى بكذا نظر كذا وفي عنه خلاص. فاهمين يا بنات يعني بقى حاجات حاجات بشريات يعني. طيب نيجي نتكلم بقى على الحقن والمحاليل، الحقن المحاليل دي طبعا فيها خلاف ما بين العلماء. الجمهور على ان حقن محاليل اي حاجه يحرم، اي نوع من ادويه الحقن المحاليل سواء كان دواء كان مقويات كان حقنه شرجيه، كل ده عند الجمهور يفطر. تاخدي حقنة محتاجاها فتفطري، خدي بالك يا بنات ده عند الجمهور. ابن تيمية والشافعي قالوا لا، اللي هيفطر بس المقويات او اذا كان الجلوكوز. طبعا انتوا عارفين الجلوكوز ده بتبقى يعني حاجات برضو زي اكل يعني ممكن الواحد يعيش على الجلوكوز فتره من الزمن، فقالوا ده بس اللي بيفطر. أهل الظاهر كان دي من رأي تاني، قالوا إيه ده؟ قالوا إن الامتناع عن الطعام والشراب ده أمر إيه يا بنات؟ أمر تعبدي. يجبالك ده أمر تعبدي محض. مش بقى عشان الفقير ومش عارف عشان نحس بالجوع، وما في ناس ما بتصوم وما بتحسش بالجوع ولا غير. أمر تعبدي، صومي من آذان الفجر إلى آذان المغرب حاضر، وإنوي قبليها حاضر، امتنعي عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع حاضر. أمر تعبدي مهر. طيب وليس المقصود بالصيام ان يضعف الجسم او غيره، لذلك مش مقصود ابدا ان انت زي جسمك يضعف او غيره، ولكن كل ما دخل الجسم بالنصوص عن طريق الانف او الفم، طبعا الفم ده يعني المدخل الطبيعي للاكل والشرب. طب والانف؟ بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يبقى اذا كل اللي هيخش من الانف او الفم يحرم، ما ينفعش. في قطره بحطها في الانف ما ينفعش، لان ده مخرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون ايه صائما. يبقى ده كده الفتحه دي يحرم دخول منها اي شيء. وكذلك الفم، ليه؟ لان الفم ده طبعا هو المكان اللي بيدخل منه الطبيعي بتاع الايه الاكل. طيب فقط، يبقى ده ايه؟ ده اللي هيفطر فقط. ونشوف بقى يعني رد اهل الظاهر. ما علمنا ان الطعام من عين او اذن، يحب ياكل من عينه، حط اطرف عينه دي اكل يعني، او الودن بتاعته او الدبر اذا كنت هتحطي حقنه شرجيه او اي علاج، او قبر فتحه البول. ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر رب العزه في ايه او نص، لا تلميحا ولا تصريحا، عن ان كل ده بيفكر. طيب وكيف نتكلم فيما لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما من اعتبر أن الحكم مفترى فهو قياس كاسد وبعيد. ده طبعا يا جماعة واضح في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم بخاخة الأنف، حاضر، الحقنة الشرجية، الحقنة الشرجية فشحة الحديث اللي كنا متكلمين عنها، لا في أكل ولا شرب من فتحة الشرج يا إمام. بالنسبة يا بنات للبخاخة، بخاخة بس هيبقى فيها مشكلة. لو يعني حطي أنت البخاخة كده على إيديكي، لو لقيتيها بتطلع هواء مش هيبقى فيه مشكلة، ده هواء، عارفة لما تكوني حاجة بتتنفسيها هواء. لكن لو لقيتيها بتطلع بقى في بودرة، في الرذاذ بتاعها يعني، في حاجة زي بتبقى باودر كده أو كده، لا بقى، لأن زي ما بنقول دول المنفذين، دول اللي نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ أو أي نجم، هل ما يصل سؤالنا الجوابين، هل ما يصل إلى الجو بأي طريق غير ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر؟ نعم. حاضر، يبقى هنا يا بنات حاجة هتحطيها في ودنك حكمها ايه؟ لا شيء. عينيكي؟ لا شيء، هو بس المنفذين اللي ذكروا الفم والأنف فقط، فيما عدا ذلك من يتكلم فيما عدا ذلك يأتي بالدليل. هتقولي بقيس مفيش قياس، مفيش قياس، القياس فاسد. طيب يبقى لنا آخر جزئين، أصحاب الأعمال الشاقة. في بعض أعمال يا بنات بتبقى يعني بالصعوبة بمكان العامل اللي بيقف على فوقه ده، لو ما شربش ده طبعا هيهلك، وده مصدر رزقه. اللي بيقوموا بأعمال المعمار، المسلح بقى والرملة وتطليع الرملة والزلط، وده شغلته. أنا مقدرش أقول له عاد في شهر رمضان ما تشتغلش، لا، مفيش أي أفضلية يا نجم، مفيش أي أفضلية، سبحان الله. طيب السواق يا بنات هو ده شغلته، سواء من مصر لإسكندرية مثلا من بلد لبلد، دي شغلك. طب دي هنعمل ايه؟ ان لم يستطيعوا ان هم يصوموا يفطروا. خدي بالك ان مثلا العامل بتاع المسلح اللي بيشتغل في المعمار او مشروع، طبعا ده بيبقى على حسب العمل بتاعه، في بيبقى بعضهم واقف يعني معظم الوقت على السقاله وعمال شغال وطالع ونازل، او بيحاول رمله وزلط، طبعا دي بتبقى اعمال شاقه، او الفرن اللي بتكلم عنه ده. كل دول على قدر ما يقدروا، بنقدر انهم يصوموا بيصوموا، يعني ساعات مثلا يشتغل يوم او يشتغل يومين ويبطل يومين في البيت، يبقى الايام اللي هيقعدها يصوم. طب خلاص بيشتغل فعلا مش قادر، خلاص بيفطر. و خدي بالك ده الشغل بتاعه ده مستمر، والعمل بتاعه هو ده. بعد كده على قد ما يقدر ايه يصوم هيصوم. طيب مش قادر هيبتدي ان هو يطعم ايه مسكين عن كل يوم فطره من اوسط ما يطعم اهله. ده بالنسبة لأصحاب الأعمال الشاقة. اتنين ستي. لا أصدي حاجة خارج على الإرادة يا مريم. ما فيش حاجة. دي حاجة خارج على الإرادة. بخير كويس. كويس هنا أمان بتقول إن الاقتصادية بغير وقت العمل يصبح مثلا خير، لكن هنا مش كل البلاد كده يا مريم. يا ريت. لا. دي يا جماعة دي روايح ليس عليها شيء. طيب بخور عرق السوس بتعمليه دي ريحة، كل ده حاجات روايح، ما فاش حاجة دي. انت بتشم ريحة الأكل مثلا، دي ما فاش حاجة خالص يا جميل، مش فيها حاجة يا خير. ايه تاني يا بنات الأسئلة بالنسبة للسؤال؟ لقيت السؤال ده سؤال ده ولا ايه؟ بالنسبة معلش حكاية معاذ دي يا بنات معلش سيبوها لنا، معلش حاضر دي هبحث عنها، حاضر دي هبحث عنها. يعني فعلا احنا وجدنا ان الرجل في رواية مسلم ان هو ايه خرج من الصلاة وما بناش على ما كان مصلي مع معاذ، لا سلم كمان سلم وخرج وصلى لوحده. حاضر ماشي. دي بالنسبة للصلاة ما بين السواري، دي أماكن الملائكة، هجيب لك الحديث بتاعها. في حديث ليها يا مين جاب السؤال؟ خير حاضر يا طب معلش حاضر جدا حاضر ماشي. لا أنا أشوف مفيش مشكلة يا كل دي روايح يا بنات. لا مع الأذان خلاص بيمتنع يا أمين. طبعا أول ما الأذان بيأذن خلاص بيبدأ الصوم، نقول إن يمتنع. مش هينفع لو أكمل مش يكون مفتر وهو المرأة وهل عليه كفارة؟ يوم الكفارة يوم الكفارة. طيب سؤال بتاع معاذ ونجيب لكم يعني ابعت لكم ان شاء الله، بس ربنا يستسلم زي ما كنا نسيب. بس الثانية بتاع الملائكة في أسئلة ثانية؟ يكون مفتر مفتر لبنات مع جماعة. لا هو بس اللي عليه كفارة الذي ألزم الرجل ولم ينزل المرأة بشيء يقولون دي إحنا الحديث ده نزل معاك. لا موجود في الملزمة، لا موجود في الملزمة. حاضر طيب يا بنات، هي تقسم بقى رضيت او امتنع انت بقى ايه هتقسم فيه، لكن ايه معلاش كفاره يا ريان. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل بكفاره، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل بكفاره. طب يا بنات سؤال، بالنسبه للنفساء محد سالني عنه، النفساء ايه حكم النفساء؟ ولا نخليه ده سؤال في الامتحان؟ كان حائض ها هتعيدي اليوم اللي عليه، هات ايه هتاخدي كان حائض. طيب ليه نفساء بترضع؟ شوفي الغاليه هنا يعني انت قلت هتاخد كان حائض معنى ان هي هتاخدي. طيب هنا الغاليه بتقول هي تفطر ماشي من اوكي ايه وهتاخدي. طيب طيب النفساء دي مش بتردع ولا ايه؟ تقضي بس قطفت الوقت تاني يعني هتقضي انت كده تلزميها بالقضاء وبالكفارة يعني انت بتقولها تطلب لا تقضي ايام النفاس ولا تعمل ايه؟ تاخدي ايام النفاس فقط. مين يقول تاني؟ مرأة نفساء تفطر حتى يكبر الصغير وتقضي، دي فضيلة. نفكر كده شوية يا بنات، نفكر كده شوية عشان حد يعني عايزاكم تجيبوا الرأي المظبوط هتطعن كالشيخ والشيخ. طب وعلى اساس ايه الغاية؟ الغاية بتقولي في رأيين تفطر وتقضي وهناك من يقول انها تطعن، طب على اساس ايه؟ الاصحاب تقول نجوى بتقول اصحاب الاعذار لا كفارة ولا في القضاء. فكر كده شوية بنات وهتيجي ان شاء الله جمعي كل الحاجات اللي احنا خدناها النفساء معاكي. طبعا المعتاد ان احنا ده من خميس وقت الامتحان عشان نفكر شوية فيه. فكر كده بنات نحاول نجمع كل الآيان وصفة على زين بطنة ماشي تقضي بعد اتمام التطام، ليس علي القضاء وانما تطعم لانها مرضى. امان بتقولي معلاش قضاء هي تطعم لانها مرضى. طب افرضي يا امان هي ما بتردعش مفيش لبن نازل، يبقى هنا لو النفساء دي ما بتردعش هتعمل ايه؟ هتاخد حكم ايه؟ الحائض. ماشي يا بنات. طب لو كانت بترضع وده اللي غالب عليها الرضاعة يبقى هتعمل ايه؟ هتطعم. ماشي كده يا بنات. يبقى حسب على حسب الغالب عليها، لان طبعا في بعض النساء ما بترضعش، مش بالك من الجزئية دي، في بعض النساء ما بترضعش لبن بقى نازل ضعيف مفيش لبن، يبقى ما دام مفيش رضاعة يبقى ايه؟ يبقى تاخد حكم الحائض. لو بترضع يبقى تاخد حكم الايه؟ المرضع. ماشي كده يا بنات؟ في اي سؤال كده بالنسبة بالنسبة للصيام؟ احنا بس كده فاضل لنا المسألتين دول ان شاء الله وهعطيكم الاجابه مع لا صوت خافت على نفسها، ما خافتش على نفسها امان او بنينها والكلام ده كله، هي الحامل والمرضع والشيخ والشيخه دول من ايه الذين لا يطيقون. تفطر وتطعم، هي عايزه تصوم تصوم، عايزه تفطر افطري وتعين بس ولا حاجه تمني. هنا سؤال، مات وتشك امه انه افطر بدون عذر، ما علي ان تفطر، انا تعمل ايه؟ ده لو صام الظهر كله ولا يجزئ. وطبعا هنا يا بنات طبعا من الكبائر، طبعا من الكبائر يا بنات، الحامل والمرضع دي رخصه ليها، دي رخصه ليها، دي رخصه ليها، سواء كان الوقت صغير الوقت دي. هي يا بنات سبحان الله بتبقى نساء حامل بتبقى مش قادره، بتدخ وبتقع، يا بنتي اختاري. لا لا لا اختاري ايه، في ايه سبحان الله؟ او اللي نايمه في السرير ومامتها بتخدمها عشان هي حامل بس عايزه تصوم، عايزه تصوم، ايه ده هو مطلوب مني كده؟ مش مطلوب ولا تعمل عنه حاجه، ما ينفعش يا بنات تطمع عن ايه ونذر يا حبيبتي اللي بيفطر يا بنات. اصل لازم كل حاجه، انتوا نسيتوا، انتوا نسيتوا القضاء، مش خدنا القضاء احنا في سنه اولى، قلنا القضاء لابد له من دليل، ما فيش دليل على ان المتعمد يقضي، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صام الظهر كله ما اجزاه، واخدين بالكم يا بنات؟ ربنا يتجاوز. هي طبعا كبيره من الكبائر، ان شاء الله عزمه وان شاء الله ايه غفر له. احنا كان اتكلمنا عن المستمع، المستمع يا جماعه اللي هو بيتعمد الانسان ده بيخسر ويجي عليك وضع يخسر وعليه اللي هو الاستمناء. لكن المحتلم غير بقى، الاحتلام ده غير، الاحتلام ده هو نايم لحدث حاجه حدثت غصب عنه. فطبعا الصيام بيبقى سليم مفيش فيه حاجه وبيختفي او بيمضي، مثلا واحد امضى بالمضي نفس الحكايه مش هيفطر، ولكن هي طبعا يلزمه نقش الثوب بتاعه ويغسل العضو بتاعه ويتوضا. يا حاج لو لم تكن ترضع تقضي ايام فطرها، اما لو كانت مرضع فتطحن. واللي عندها اي اسئله يعني تبعتها لامان، وامان يعني بعد كده تمام تبعتها لي وانا معلش اي مشكله. وبالنسبه للجزئيتين او السؤالين اللي انتوا راجعتيني فيهم حاضر مني شوفهم، خليكي برضه امان زني عليا فيهم، زني عليا فيهم عشان انا يعني كويس متفقين نسيتهم خالص. خلاص كده يا بنات، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.